بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان وفي كل زمان يذكر فيه اسمك العظيم. اللهم أطعم جائعهم وآوي شريدهم وانصرهم على عدوك وعلى عدوهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، ووصلنا عند باب الحذف والإثبات، وأخذنا حالات الألف، واليوم بإذن الله تعالى حالات الواو المادية. كما قلنا، الحذف والإثبات يكون في الحروف العربية كاملة أم في الحروف المادية؟ حروف المادية. الحذف والإثبات يكون في الحروف المادية. اليوم ثانيا صحيفة 302، ثانيا الواو المادية. ليش بالواو؟ ليش الواو؟ ليش بنقول واو مش واو؟ أحسن. إذن الواو لأنه الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. الواو من أحرف الاستفال، منقول واو وليس واو. واو غلط. طب اللي ماشي على ألسنتنا واو صح، لكن إحنا زي الإمام الألباني غلط، الألباني. اليابان غلط، اليابان. يعني في على ألسنتنا كلمات تكون أحيانا خطأ لفظا. إذن ثانيا الواو المادية. متى تكون واو مادية أبو حسين بيك؟ متى تكون واو مادية؟ أبو حسين، أبو نضال، أنا أول مجلس أقول لك أبو حسين. تكون الساكنة ما قبلها ضم. أحسنت. الواو المادية تكون مادية إذا كان الساكنة قبلها ضم، ولها خمس حالات. واحد، ثابت رسما ولفظا، لفظا تشمل وصلا وقفا، كما في قوله تعالى قالوا. هاي الواو ثابت رسما ولفظا، وقفا قالوا في واو، وصلا قالوا سبحانك ثابتة. إذا لما نقول ثابتة رسما أي كتابة، ولفظا تشمل وصلا وقفا. اثنين، أن تكون محذوفة رسما ولفظا وتقع فيما يلي: في الفعل المضارع المجزوم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم. أين الواو كانت؟ يخل لكم، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، أصلها يخلو لكن حذفت. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم. وقف على يخلو. يخل يخل يخل. طبعا بقول لك انت وقف على يخل، توقف عليها، بقول لك شو قاعدة الحذف والإثبات في هذه الكلمة؟ بدك تقول له الواو محذوفة رسما ولفظا. لماذا أيها الطالب؟ لا تقول له لأنه مجزوم، فعل مضارع مجزوم، وهنا حذفت الواو رسما ولفظا، أصلها يخلو. ولا تقفو ما ليس لك به علم، تقفو ولا تتبع، يعني أصلها ولا تقفو، حذفت الواو فعل مضارع مجزوم. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، أصلها يعفو، حذفت الواو. في واحدة في تنتين، في واحدة بالواو واحدة بدون واو. إذا متى تكون واو محذوف في رسم لفظا؟ واحد، في الفعل المضارع المجزوم. اثنين، محذوفة للبناء في فعل الأمر واعفو عنهم، أصلها واعفو عنهم، حذفت الواو. واعفو، اعفو، اعفو، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أصلها أدعو، حذفت الواو، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذا الحالة الأولى في الفعل المضارع مجزوم، اثنين محذوفة لبناء فعل الأمر، ثلاث محذوفة لغير الجزم ولا بناء. في أربعة أفعال واسم واحد دائما بيجيبوا هذا السؤال، دائما بيجيبوا هذا السؤال، حذفت الواو من غير جزم ولا بناء في أربعة أفعال واسم واحد اذكرها مع اسم الآية أو مع اسم السورة. ويدعو الإنسان، يدعو، ويمحو الله الباطل، يمحو، يوم يدعو الداع، يدعو، سندعو الزبانية، سندعو، هاي أربعة أفعال، يا أهل وسهلا. وصالح المؤمنين، هاي الاسم، الله حييك أبو العزيز، الله يرحمك. وصالح المؤمنين اسم، والباقي أفعال. إذا سؤال سابق بدنا ندير بالنا. نعم، القاعدة الثالثة. إذا لحد الآن صرنا ماخذين قاعدتين. القاعدة الأولى ثابتة رسما ولفظا. اثنين محذوفة رسما ولفظا. ثلاث أن تكون ثابتة رسما. ثابتة رسما ووقفا محذوف وصلا لالتقاء الساكنين. قالوا ادعوا لنا ربك. قالوا الواو ثابت رسما؟ نعم ثابت رسما. وقفا ثابتة؟ نعم. وصلا محذوفة. لماذا؟ ما هي القاعدة؟ إذا التقى ساكنان إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد يحذف حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين. قالوا ادعوا لنا ربك وادخلوا الباب. هنا الواو في ادخلوا ثابت رسما؟ نعم بالرسم موجودة. وقفا ادخلوا ثابتة. وصلا محذوفة التقاء الساكنين. وين الساكن الثاني؟ اللام. كيف بتعرف الساكن الثاني لو ما عندي معلومات نظرية يا أبو صهيب بالدسوقي؟ لسه مش معي. كيف بدي أعرف الساكن الثاني إذا ما بعرف أنا النطق؟ أدخل ها؟ إذن الساكن الثاني اللام الساكنة. ماشي. القاعدة الرابعة أن تكون ثابتة وصلا محذوفة وقفا، وذلك في هاء الضمير، صلة هاء الضمير. طيب بالرسم يا أبو صهيب عزام ليش ما جاب سيرة الرسم في القاعدة رقم 4 صحيفة 304؟ أن تكون ثابتة وصلاً محذوفة وقفاً وذلك على في سنة. طبعاً يا سلام بتقول لي أصلاً ما في رسم للواء، هي أصلاً ليست حرف. هنا الواو الصغيرة أو الياء. نعم إحنا اليوم درسنا واو الصغيرة لأنه واحد حالات واو. الواو الصغيرة عبارة عن مصطلح ضبط بس يا سلام. إذا ما في داعي جيب لي إياها رسما، ما في داعي يقول لي رسما، ما إلي فيها رسما، هي غير مرسومة. والواو الصغير هاي عبارة عن مصطلح ضبط، هذه مصطلح ضبط. إنه هو التواب الرحيم. ما قاعدت الواو في إنه هو التواب الرحيم؟ بتقول لي وصلا ثابتة وقفا محذوفة. إنه نعم مد الصلة. مد الصلة اسمه مد صلة، يثبت وصلا ويحذف وقفا. نعم. القاعدة الخامسة أن تكون ثابت رسما محذوف لفظا وعليها الصفر مستدير. ما الفرق بين الصفر المستطيل القائم والصفر المستدير؟ المستدير لا تلفظ نهائيا. المستدير معناه أن الحرف ثابت رسما محذوف لفظا، ما إله وزن زي ما أنتم بتحكوا سايلنت، زي أور الأتش في أور. يعني تكتب ولا تلفظ. طيب والصفر المستطيل قائم ثابت رسما ووقفا محذوف وصلا، زي أنا لكن الظنون الرسولة. واضح السبيلة. طيب إذن مثل أولئك، الواو في أولئك بتقول لي عليها الصفر مستدير، معناه إنه الواو ثابت رسما محذوف لفظا. ما بقول أولئك، لا أولئك همز مضموم بعدين علام مفتوحة. سأريكم، ما بقول سأريكم، لا سأريكم. أولو بقية مش أولو بقية، لا أولو بقية. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. بتقول لي شو أولي؟ ما فيش أولي، يا أولي الألباب. والواو التي رسمت عليها همزة نحو يتفيأ. ماذا قلنا عن الواو اللي تحت الهمزة؟ كرسي للهمز. يعني شو كرسي للهمز؟ ثابتة رسما محذوفة لفظا. وضعت بالرسم كرسي للهمز، عبارة عن شكل للهمز. بس الواو كرسي تيجي هيك وبتيجي الياء كمان. تيجي الياء. والألف ولا فيش ألف؟ لا الألف أصلا بتكون مع الهمزة دائما هي. إذن على الواو والياء لشيء بتكون هسه سنخذها لشيء. لام شين ألف عليها صفر مستدير، ياء عليها همزة. الياء هنا كرسي للهمز لشيء. لا والله صح، لا موجود شيء. موجود الياء في كلمة بتكون موجودة. لا في وملئهم، الياء في ملئهم نخذها. وبأيد الياء ثابت رسما محذوف لفظا نخذها إن شاء الله الآن. الآن عندنا حالات الواو خمسة: أن تكون واو ثابتة رسماً ولفظاً، أن تكون محذوفة لفظاً ورسماً، أن تكون محذوفة رسماً ولفظاً في الفعل المضارع المجزوم، في فعل الأمر للبناء، وفي أربعة أفعال واسم واحد. القاعدة الثالثة: أن تكون ثابتة رسماً ووقفاً محذوفة وصلاً التقاء الساكنين، أن تكون ثابتة وصلاً محذوفة وقفاً كما في مد الصلة، وآخر قاعدة: أن تكون ثابتة رسماً محذوفة لفظاً أي وصلاً ووقفاً. هذه حالات الواو. ثالثاً: الياء المادية لها ست حالات: أن تكون ثابتة رسماً ولفظاً أي تشمل وصلاً ووقفاً. فلا تخشوهم واخشوني، الياء في واخشوني ثابت رسماً نعم، وقفاً عندي ياء، وصلاً عندي ياء. الحالة الثانية: أن تكون ثابت رسماً ووقفاً محذوف وصل التقاء الساكنين، ثابت بالرسم والوقف محذوف وصلا لالتقاء الساكنين كما في قوله تعالى: ولا تسقي الحرف. الياء في تسقي ثابت رسما نعم، وقفا ثابته، وصلا تحذف لالتقاء الساكنين. القاعدة قلنا: إذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الأول حرف مد يحذف حرف المد. ولا تسقل، تسقل مش ولا تسقي الحرف، لا ولا تسقي الحرف. ثلاث: أن تكون ثابتة وصلاً لا وقفاً كما في هاء الضمير، هاء الصلة مثل حالات الواو، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، من ربه والمؤمنون. نقول: الياء ثابتة وصلاً محذوف وقفاً بسبب مد الصلة. لا، خطاً هو متجابلنا إياها، خطاً مش ذاكرة رسماً هو، وبالفعل هي ما إلها وزن بالرسم، وهذا الرسم الياء الصغير بعد الهاء والواو الصغير عبارة عن مصطلح ضبط. متى نقول ثابت رسما؟ إذا كان حرف رئيسي، لاعب رئيسي بنكتبه موجود بنقول رسما. هنا ما جاب سيرة الرسم، ليش؟ لأنه الواو الصغير والياء الصغير في هاء الكناية وهاء الصلة عبارة عن مصطلح ضبط. لو كان حرف حقيقي كان وقفا نقول إنه وقفا إنه، بس هو لا، غلط، إنه نعم. القاعدة رقم أربعة: أن تكون ثابتة وصلا وفي الوقف جواز الوجهين. كذلك الأمر ما جاب سيرتها رسما لأنه عبارة عن ياء صغيرة. أن تكون ثابتة وصلا: فما آتاني الله خير مما آتاكم، وفي الوقف وجهان، وقعت في كلمة واحدة فقط. الوجه الأول المقدم بإثبات الياء: فما آتاني، آتاني. الوجه الثاني: فما آتان، فما آتان، كلمة واحدة فقط. ما هي القاعدة تبعت فما آتاني الله؟ بتقول له ثابتة، ثابتة وصلا لا خلاف عليها وصلا، وقفا جواز الوجهين بإثبات الياء وهو المقدم وحذف الياء. طبعا لما نقول مقدم الوجه الثاني غلط، بتقول لا صحيح، لكن هذا مقدم على هذا، لكن لو قرأت فما آتان بتقول صح. القاعدة الخامسة: أن تكون محذوفة رسما ولفظا بسبب أو دون سبب، ويوقف عليها حسب رسم المصحف. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق، ولتأتي طائفة أخرى، ولتأت وآت، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. وفي القرآن الكريم 13 كلمة في 17 موضعا وقعت قبل ساكن وحذفت منها الياء رسما ولفظا. احنا شو قاعدة الساكن؟ أن تكون ثابتة رسما ووقفا محذوفة وصلا لالتقاء الساكنين. هنا بقول لك لا، حذفت الياء، حذفت الياء وبعديها ساكن. احنا شو الأصل؟ تحذف بالرسم؟ بتقولي لا، بالرسم يجب أن تكون موجودة حتى نقف عليها بإثبات حرف المد. إذا قاعدة التقاء الساكنين اللي احنا نعرفها أن يكون أو أن تكون الياء أو الواو ثابتة رسما ووقفا محذوف وصلا. هنا لا، الياء محذوفة لأنه بعدها ساكن. طيب، وسوف يؤتي الله وقفا وسوف يؤت، إذا ما من الخربط بين هاي القاعدة والقاعدة هذيك. تصير تقول له هنا التقى ساكنان وحذفت الياء وصلا، معي يا اخوان ولا لا؟ ما فيش اصلا حرف ياء، انا ما في ياء اصلا، غير مرسومة، فتختلف عن القاعدة اللي أخذناها هذيك. أيوة، هنا بدك تتبع الرسم، بدك تتبع الرسم. وسوف يؤتي، أيوة، هناك الحالة التقاء الساكنين بالواو والياء في رسم، والياء كذلك الأمر فيه ولا تسقي الحرف. القاعدة الثانية أن تكون ثابتة رسما، أما لفظا أن تكون ثابتة رسما ووقفا ومحذوف وصل التقاء الساكنين. هنا بيقول لك جاء بعدها ساكن، صح في القاعدة الأخيرة، لكن حذفت رسما ولفظا. بس الكسر وسوف دلالة على الأرض ماشي، لا أصلا يؤتي الكسر أصلي، يؤتي الكسر أصلية. كيف بدنا نعرف إنه الكسر أصلية أو عارضة؟ رجع لها الياء، يعني ربي بالكسرة، ربي إذا الكسرة أصلية، يؤتي الكسرة أصلية، يتقي الكسرة أصلية. معي إخوان؟ ضيف الياء بتبين معك يا أبو صهيب. نعم. آه. فلا تخشوهم واخشون، واخشون. هاي كلمات خصص، يعني أعطيني أي كلمة أخرها ضم زيد لها ياء ما راح تيجي معك صح. أو أقم الصلاة. نعم. أقمي. بتقولي لا شو أقمي؟ لا لا في ما هي الكسر عارض هون وهي زدنا لها ياء. مثال آخر. أنذر الناس. أنذري. بتقولي لا شو أنذري؟ لا الياء هنا أعطت مؤنث. آه فلا في فرق. نعم. وسوف يؤت. فلا تخشوهم واخشون. كذلك حقا علينا ننج. بالواد. وإن الله لهاد. حتى إذا أتوا على واد. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد. وما أنت بهاد. العمي طبعا. إن يردني الرحمن بضر، إن يردني إلا من هو صال. قل يا عباد الذين، قل يا عباد، فبشر عباد، واستمع يوم يناد المناد. حكمة بالغة فما تغن، وله الجوار، وله الجوار المنشآت في البحر، المنشآت في البحر كالأعلام. بالواد الجوار. الآن كل هذول أصلهم أصل كلمة فيها ياء. أحسنت. لكن شو نقطة الخلاف؟ إنه الياء محذوفة لالتقاء الساكنين، بعكس القاعدة هذيك الياء موجودة، موجودة بالرسم وثابتة وقفا محذوف وصلا. هنا محذوفة لفظا ورسما، في ياء لكن محذوفة. إذا الأخيرة هاي تختلف على القاعدة الثانية، لذلك ينتبه. كسر. هون بتصير الخربشة يا إخوان. نعرف الكسر من أصل العارض نضع ياء. بصير بصير. القاعدة الأخيرة أن تكون ثابتة رسما لا لفظا، ثابتة رسما لا لفظا في مواضع منها أفإن مات. الياء في أفإن بتقولي عليها صفر مستدير، خلاص أي حرف عليه صفر مستدير معناه ثابت رسما محذوف لفظا. من نبأ المرسلين، هاي اللي تسألت عنها، نبأ المرسلين هاي الياء ثابت رسما محذوف لفظا. إلى فرعون وملئه. لا مش كرسي هون، لا هنا الياء ثابت رسما. آسف الكرسي هسه تحت تيجي. وين تيجي تحت؟ آه لا مش كرسي، احنا كنا نحكي عن ايش؟ عن الواو. آه. نحكي عن الواو في الكرسي الهمزي. في قراءة ثانية أبدلها ياء، يبدل الهمز ياء. وملئه وملئه وملئه وملئه مثل حمزة. حمزة اشتغل على الهمز هذا، حمزة الزيات اشتغل على هذا الهمز. نعم وملئه وملئه. نعم طيب السلام وبركاته. على خوف من فرعون وملئهم. الله حييك. الياء ثابت رسم محذوفة لفظا. والسماء بنيناها بأيد. الياء الثانية عليها صفر مستدير، عليها صفر مستدير. والياء التي رسمت عليها الهمزة، هاي الكرسي للهمز. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. تلقاء تلقاء. وين راحت الياء؟ الياء عبارة عن كرسي للهمز. وقفا تلقاء. وين راحت الياء؟ بتقول له هنا الياء ثابت رسما محذوفة لفظا. شيخ يظهر هنا بأن المفتول ياء تشعلها سبب المفتول. وين بأيك مفتون؟ موجود عندنا يعني؟ بالسادس تقول كان خلصنا المضم آخر كلمة. بأيك مفتون؟ لا آية مش موجود المصاحف الجديدة. لا بأيكم لا شو كاتب على الياء؟ الياء شد والثاني شد ومكسورة. ملهاش دخل هاي متماثلين صغير حكم الإضغام. بس واحد لا خطأ هاي. لا الياتين شغالات، واحدة ساكنة عادي سكون أصلي والثاني متحرك. لا شاطبه هو من عندنا شاطبها. إذا هاي حالات حالات الياء ست حالات. هكذا نكون قد ختمنا المستوى الثالث. اقترح الأخوة أن نبدأ بكتاب الإجازة، سوف تكون الدورة القادمة لكتاب الإجازة وليست للمستوى الثالث، لأن المستوى الثالث أشبع شرحناه مرتين. فسوف نشرح كتاب الإجازة، من أحب الاستفادة يأتي اعتبارا من الأسبوع القادم، وسوف نعلن. سوف يتم تأمين الكتب يوم الأحد إن شاء الله، نوصي واحد من الإخوان يجيب لنا الكتب ونبدأ، وراح يكون فيه تسجيل صوتي، اللي ما راح يستفيد منه الأيام هاي يستفيد منه الأيام القادمة. يا سلام. وكتاب الإجازة كما قلنا ما في معلومات زي المستوى الثاني والثالث، يعني لا أمور يعني أمور أهول بكثير، يعني أمور هينة بتكون، فممكن الاستفادة منها حتى في الوضع العادي. مع أنه كان عندي وجهة نظر الطالب اللي ما معه مستويات يختار كتاب الإجازة يعني لسه بكير وكذا، لكن أقنعونا وفكرت بالمادة. المادة يعني سلسة ما فيها إشي، ما راح تطلب إشي، لكن باب إحاطة الطالب بالعلم فقط. ماشي بصير وللاستفادة منه للأيام القادمة. نكون شرحنا نقول للطالب خلاص مستوى ثالث واحد القرآن بس نقول للطالب هيو مشروح على التليجرام ارجع واستمع، لأنه عادة ما بيكون عندنا طلاب كثير إجازة، يكون واحد كل سنة واحد بجوز، بدل ما يشرح له إياه نقول له هاي موجود صوتين إذا حبيت استفادة بصير كمان. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وإياكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.